لابنك أعطني نمطا أو أعطني النمط. إذا قلت أعطني نمطا أعطاك أي نمط؟ إذا قلت النمط أعطاك النمط المعروف. إذا قلت أعطني سجادة أريد أن أصلي، وفي البيت عدة سجادات، ماذا يعطيك؟ أي سجادة. وإذا قلت أعطني السجادة أتى إليك بالسجادة التي كنت تعتاد أن تصلي عليها. والفرق لأن أل تعرف وتعين المراد. طيب، فنمط عرفت، قل فيه النمط. ثم قال وقد تزاد لازما كاللاف، والآن والذين ثم اللات، والاضطرار كبنات الأوبر، كذا وطبت النفس يا قيس السري. طيب، قد تزاد، تزاد إيش؟ أل، يعني ولا يحصل بها التعريف، يكون التعريف بغيره، لكن لا بد من الاتيان بها. كاللات، اللات اسم موصول جمع إيش؟ جمع اللتي، فلا بد من أن تأتي بأل فيها مع أنها معرفة بدونها لأنها اسم موصول. والآن، الآن اسم للزمن الحاضر، الآن للحاضر، غدا المستقبل، أمس للماضي، فتقاسمت هذه، تقاسمت الزمان. والآن والذين اسم موصول، ثم اللات، اللات هذه غير اللات الأولى، اللات هذه اسم لصنم يعبده قريش. والمؤلف رحمه الله قال ثم اللات لتأخر رتبته، لأنه صنم ليس من حقه أن يساوي غيره ولا أن يكون قبل غيره، فأتى بثم الدالة على التراخي إلى آخره. نعم، هذه أجمعين. إلى أي شيء يشير ابن مالك في قوله كانت قاضا بعد أمر من قضى؟ والأصل فقه ما أنت قاضيه، هذا الأصل. طيب، فحذف منصوب، نعم. طيب، لماذا أشار المؤلف بقولك أنت قاض بعد أمر من قضى؟ نشأ، ها؟ كيف؟ لماذا أشار المؤلف إلى قولك أنت قاض بعد أمر من قضى؟ يعني لو جاءت بغير فعل الأمر ما تصلح؟ لكن ما هو الذي يعني ترمي الإشارة هذه؟ هو الآن تكلم عن المخفوض بالوصف. يريد مثلا فعل الأمر إذا سبقه. نعم، ما نتكلم عن فعل الأمر، نريد الوصف الذي جر به العائد. بندر، والمستقبل، نعم، لابد أن يكون فعلا اسم فاعل وللحال أو الاستقبال. طيب، ابن مالك خرج عن قاعدة البصريين في هذا البيت، قل يا خالد،

وش تسميها هذه؟ أو للشك أو للإباحة التنوية. نعم، تنوية الخلاف.